إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه تكلمنا إمام الله عن ملخص بعض ما استفاد أو من الحديث من حديث النية حديث النية حديث عظيم وقد أشاد العلماء بذكر هذا الحديث والتنويه بشأنه وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي بما نقله البويجي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن مديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام حديث النية ثلث الإسلام هذا فضل عظيم رتبة عالية في هذا الحديث ومنهم من قال ربعه واختلفوا في تعيين الباقي وقال المهدي أيضا يدخل في 30 بابا من العلم حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم أي نوعا من العلم وقال الشافعي يدخل في 70 بابا وإلى آخر ما قاله فالحاصل أن هذا الكتاب أن هذا الحديث حديث عظيم له شأن عظيم وقد ألف في بعضهم مؤلفا مستقلا وثلث الإسلام وبعض قال ربوعه أما ثلث الإسلام قالوا معناه إن أعمال العبد ما بين عمل باللسان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان فإذا عمل القلب يكون ثلث الإسلام على هذا المعنى ومن من قال ربوعه على ذلك قول بعضهم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية فهذا جعله ربعا الحديث الحلال والحرام الحلال بين الحرام بين حديث التفكير اللي هو إذهاب الدنيا وكذلك يكون دع ما يريبك وكذلك هذا المعنى جعله ربعا والأكثرون يقولون ثلث الإسلام وكون ثلث الإسلام واضح أوضح وهذا الحديث له كما قلنا مباحث طويلة وقد أنا كتبت شرح النسائي 50 مسألة وبعضهم ألفوا سيوطي جعل له رسالة مستقلة ولما طول بعضهم قال فأطال ثنائي طول فقد أطال ثنائي طول لاجسه إن الثناء على التنبال تنبال تعرفون التنبال القصير إذا كان الممدوح طويلا يبدأ من رأسه من عنقه من أذنه من يده من طوله إلى آخره فيأخذ طويل إذا كان قصير ماذا يثني عليه ما في ولذلك قال فقد أطال ثنائي طول لاجسه إن الثناء على التنبال تنبال على القصير قصير ما في فهذا الحديث لما كان طويلا طويلا مغزاه طويلا مقاله فقد طولوا النفس فيه وهذا الحديث كما قلنا إنه جعله المصنف رحمه الله تعالى كمقدمة لكتابه ليكون الطالب على بصيرة أن هذا العلم الذي سيدخل فيه علم عظيم وعلم الوحي وينبغي أن يخلص في النية ولا يشبه شيء من الأغراض الدنيوية كالمال كالجاه المرأة كذلك أيضا. و قال عبد الرحمن ابن مهدي ويحتمل قالوا قالوا مهدي أيضا يدخله ويحتمل أن يريد بهذا العدد المباركة. وقال عبد الرحمن مهدي أيضا ينبغي أن يجعل هذا الباب رأس كل باب، هذا الحديث رأس كل باب، ينبغي أن يجعل رأس كل باب. فهذا هو خلاصة وملخص قدر هذا الكتاب، هذا الحديث العظيم. وننتقل إلى الحديث الثاني، الحديث الذي يليه وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتابه إليه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلاة الجلس وأشد عليه، وهو أشد عليه فيصوم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصوم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاه. أولا، السند هذا سند مدني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي، والتلميذ سرية من قرى مصر، ولكنه قلنا إنه مصري، وبالضرورة إنه دخل المدينة وجلس فترة حتى يتلقى عن مالك، لأن مالك رحمه الله ليست له رحلة إلى مصر حتى يأخذ عنه، وإنما أخذ عنه في المدينة. ويقال إنه أثبت من روى الموضأ عن مالك، أو من أثبت من روى الموضأ عن مالك كما قاله الإمام يحيى بن معين رحمه الله. فهذا هو التنيسي. قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، الإمام المعروف المجتهد من الطبقة السابعة. قال عن هشام بن عروة، هشام عروة ابن الزبير، ومن الطبقة الخامسة، مدني يقاه فقيه، ويعتبر روايته عن أبيه من رواية التابعين عن التابعين، تابعين عن تابعين، عن أبيه أبو عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، عروة بن الزبير العوام أبو عبد الله الإمام الفقيه المعروف. عروة بن الزبير من الطبقة الثالثة، مات سنة بعد 100 على ما فيه، وقيل سنة كما سبق لنا سنة فقهاء وهي سنة كم؟ سنة 94، وقالوا أنه مات فيها، وبعضهم قال أنه جاوز 100، وكان من الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة الذين جمعهم بقوله بعضهم بقوله: قال إنما لا يرتدي بأئمة فقسمة فيزا عن الحق خارجة، فكل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بدر سليمان خارج. هذا عروة بن الزبير، وقد تكلمنا عنهم. عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، سميت أم المؤمنين لأن أخذ من قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وهذا ما يعني أنها أم المؤمنين فقط، إنما يعني من باب الاختصار، إلا فهي أم المؤمنات أيضا. فرواية عروة عنها يكون رواية الأقارب، رواية. فهذا السند من لطائفه، من لطائف هذا الإسناد، أنه سند مسلسل بالمدنيين كما قلنا، وشيخ المصنف إن كان تونسيا إلا أنه دخل المدينة. وكذلك الإمام مالك يروي، وهو الإمام المعروف، عن هشام وهو مدني، وعروة مدني أبوه، ففي رواية الابن عن أبيه، رواية الابن عن أبيه. وسيأتينا في كتب الأبية في مصطلح جعلوا لهذه لمثل هذا بابا خاصا، رواية الآباء، رواية الأبناء عن الآباء وعصر، ومثل هذا يعتنون به. ويقال إن الأسانيد بعضها معالٍ وبعضها عوالٍ، بعضها عوالٍ وبعضها معالٍ. والعوالي معروف أنه إذا كان ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجاله إلا قليلون قوله عالي أو من العوالي، وبعضه معالي. فقول الراوي حدثني أبي عن جدي مثلا أو أبي، هذا من المعالي، هذا شرف خاصة إذا كان كلهم كفار. وفي أيضا من الطرف أنه كون من بلد واحد، هذا أيضا مما يتسابق به ويفتخر به. لماذا؟ لأن الطبقة المختلفة كون كل راويها ثقة يعني معتمدا عليه خاصة في الصحيحين، هذا شيء يعني يعتنى يعني تعجب منه واستغرب. لماذا؟ لأن الطبقات المختلفة ربما يكون هذا ثقة والذي بعده ضعيفا وهكذا، يعني كثير هذا. فأما من أول الإسلام إلى آخره إذا تسلسل ثقة عن ثقة فهذا يعني من الغرائب أو من اللطائف المستحسنة في الأسانيد. وكذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة، من المكثرين السبعة روت 40 وعشرة أحاديث، وبهذا تكون أو من المكثرين السبعة. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي وهكذا يأتي، وأنا رتبتهم وسوق ما رتبهم لأني نسيت البيت على كل هذا مرتبين. أولهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواه 5374 حديثا، ويليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد روى 2630 حديثا، ويليه أبو يليه جابر بن عائشة رضي الله عنها تروي 2210 حديث، وهؤلاء أكثر من 2000. هم كم كانوا؟ 3 و4. أبو هريرة، أنس ابن عمر، وبعده أنس رواه 2286 حديثا، هذا أكثر أكثر من عائشة. أنس ابن عمر ثم أنس وبعده عائشة رضي الله عنها 2210 أحد، وهؤلاء 4، والثلاثة الباقون رووا أكثر من أكثر، وهم ابن عباس معه وعبدين. الثلاثة الباقين رووا أكثر من 2000 وأقل من 2000، منهم ابن عباس روى 1696 حديثا، وعلى ما كانوا بعضهم يعني في مستدرك أحمد مستدرك وفيه مغلياته في مستدرك أحمد أقل من ذلك. ويليه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رواء 1540 حديثا، يليه وهو آخرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رواء 1175 حديثا، وهكذا. المكثرون في اصطلاحهم من روى أكثر من 1000، وأما غير هؤلاء السبعة فكلهم روى أقل من 1000، ومنهم ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه قد روى وقدر 822، وكذلك أيضا يليه عبد الله بن عامر 700 وكذا، فكلهم أقل من ذلك، وقد رتبهم الجوزي عن ربيع بن مخرج عن مسعود ربيع بن مخرج، هذا كتاب مفقود ولم يطلع عليه إلا أقداس من ابن حزم وبعض العلماء، فحصروهم أصحاب الألوف وأصحاب المئات وأصحاب العشرات إلى آخره إلى أصحاب الواحد. فهؤلاء هم الذين أكثروا من الرواية. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت من المكثرين السبعة، وكانت أيضا من المشهورين بالقدوة وفتاواها، والبحر أوفى فتاوى وعمر ونجده وزوجته الهادي الأبر، ومن البارزين في الفتوى ابن عباس أوفى أكثر، وعمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها، وبعدهم من قد فيها جدة 20 بعد 100 كالعدة إلى هكذا، يعني 120 أقل الصحابة في الفتوى، وهكذا رتبهم حزم ونظمهم صوت جانبية. فهذا الحديث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا؟ قالت إن الحارث أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه، هذا أخوه أبي جهل شكيكه، وفق للإسلام وهدي هداه الله تعالى، وهو من موسمة الفتح وكان من خيار الصحابة ومن السابقين السابقين في الإسلام ومخلصين فيه، وهو وإن كان متأخرا إلا أنه من فضلاء الصحابة، أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة واستشهد في فتوح الشام. ماذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ سأله كيف يأتيك الوحي أي حامل الوحي، إذن هذا مضاف، أو نقول كيف يأتيك الوحي أو الوحي نفسه كذية ديانه، ويحتمل أن يكون ما هو أعم منهما هذا وهذا يعم الاثنين، ها الوحي أو كذا. وهذا سؤال مهم ومن باب الاطمئنان، وهذا كما يقولون إن مثل هذا السؤال لا يستغرب أو لا يقدح أو لا يدل على أن ذلك العبد أو السائل في شك، في نوع من الشك، لا بل للاطمئنان كما يقال. وفي حديث ذي البان من الفوائد غير ما تقدم أن السؤال عن كيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، لا يقدح في اليقين. وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوجه من الوحي وغيره، وكما قال إبراهيم عليه السلام رب أريك فتحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، للاطمئنان يسأل عن كيفية الوحي هذا وإن لم يتعلق بشيء إلا أنه يزيده علما ووضوحا ويقينا. كيف يأتيك الوحي أي حامل الوحي أو الوحي نفسه؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي في حال مشابهة صلصلة الجرس. الجرس معروف وصلصلته طنينه هذا صوته مثل صلصلة الجرس، وهذا هو أشد علي، بمعنى أن هذا خارج عن طبيعة البشرية، فلذلك يشتد عليه ويأخذه من ذلك البرحاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتيه أحيانا مثل هذا من صلصلة الجرس. وفي رواية مسلم جميل في صلصلة الجرس، والصلصلة ومملتين مفتوحتين بينهما لا مساكنة في الأصل، صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، إذا وقع الحديد على بعضه على بعض فإنه يسمى صلصلة. ثم أطلق على كل صوت له طنين. قال والتشبيه بذلك هذا لا يلزم أنه يعني مذموم، لا بل هذا من باب التشبيه الواقع، فليس فيه عن الذم الحادث واردة في ذم الجرس مثلا، لا يدخل في ذلك لأن هذا تشبيه له. قال وهو أشد علي، هذا يفهم منه أن الوحي يكون شديد، ولكن هذا النوع أشد علي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الصفة أشدها واضح. لماذا؟ لأن الفهم من كلام مثل صلصلة مثل صلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعروف، أن هذا مثل هذا وعيه، وإن كان الله سبحانه وتعالى تكفل له أن يحفظ في ذلك، ولكنه يكون خارجا أو مخالفا لطبيعة البشرية فيشتد عليه. وأحيانا مثل صلصلة الجرس، ثم وأشد عليه فيفصم عني، فيفصم عني أي فيقطع عني ويكشف عني ويزال عني، فيفصم عني فيفصم عني، ويعني روايته يفصم انفصم انفصمه متعديا، أو يفصم انفصم لازما استعمل الاثنين. وفينفصم عنه أصله الانفصام هو القطع بلا إبانة، وبالقاف القطع انفصام بإبانة، فذكره بالفصم دون القطع لأنه فيفصم فيقصم كلاهما متقارب معناه، لكن الفصم بلا انقطاع ما في تقطع، وأما القصم فهو مع الكسر في الانكسار، فلذلك عبر هنا بالانقسام لأن الانقسام لا يناسب هذا المقام. وفذكر بالفصل إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود، والجامع بينهما بقاع العلقة، يعني معنى ذلك أنه فوصم عنه، لو قال فوقصم انكسار، والانكسار يدل على انقطاع النهائي. وهذا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملك حينما ألقى عليه الوحي سواء كان بالصفة الشديدة أو بالصفة الهينة، لكنه ينفصم عنه على أن يعود في المرة التالية، وليس أنه ينقطع انقطاعا نهائيا، فلذلك عبر بهذا. وقد وعيت عنه جملة حالية، وقد وعيت عنه رجلة الواو، وقد وعيت عنه، وقد وعيت عنه ما قال أي ما قاله الملك، أي وقد حافظت واحتفظت وأدخلت في وعائي أي في ذهني وذاكرتي ما قال، يعني معنى ذلك أنه حفظ بمجرد أن يلقي عليه الكلام يحفظه، وكما سيأتينا كثية تلقيه وصعوبة ذلك عليه، ثم تولى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بمجرد أن يسمعه، فسكت بعد ذلك وسكن، ثم كان يستمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، وسيأتي ذلك، لكن في أول الأمر كان يشتد عليه كما سيأتي. فالمهم انه كان لا يذهب جبريل ولباق في فهمه او في وعي الفاظه او في معناه، بل كله تماما احفظه لفظه ومعناه، ويتضح وينكشف له حقيقه ما اريد بذلك الكلام، فهذا هو معناه وقد وعيت عنه ما قال. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا، اي في بعض الاحيان يتمثل لي الملك رجلا، أي لصفة رجل يعني بشكل رجل يتمثل يا ملك رجلا. وهذا في دليل على أن الملكة يتشكل بشكل البشر بحيث أنه يقدر أن يراه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه، وكثير من الأحيان كثيرا من الأحيان يأتيه بصورة دحية الكلب، دحية ابن خليفة الكلب. وسيأتي في آخر مصطلح الحديث في آخر أبواب الصحابة أجملهم دحية نيل جميل جاء على صورته جبريل. كان كثيرا ما يأتي، ويأتي بصورة أخرى أيضا لكن لا يعني غالب هكذا. وأحيانا يتمثل ملك رجلا. فهذان القسمان هما الأكثرية والأغلبية بمجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تأثر عليهما، وإلا فيأتي مناما ألقى يعني الروح القدس في روحه إلى آخره، فيأتي بصفة أخرى أو بهيئة أخرى من الإلهام ومن غير ذلك. لكن هذا هو يعني الأغلبية أو الأغلب أو الأكثر في مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيكلمني فأعي ما يقول، فيكلمني فأعي ما يقول، أي فأحفظ ما يقول ذلك الملك، ذلك الرجل أو الملك الذي تشكل بشكل رجل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها محدثة، وعائشة هذا رضي الله تعالى عنها هذا الحديث يحتمل أن تكون سمعت حينما سأل هشام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هشاما كما قلنا دواخر من أسلم عمر فتحي، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذ ذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون، وهذا هو الظاهر، فيحتمل أن يكون أخذته مباشرة من السؤال والجواب، ويحتمل أن يكون هشام أخبرها فيكون من مراسل الصحابة ومراسلهم مقبولة. ومرسل الصحابي وصل في الأصح، سيأتينا بمصطلح الحديث، ومرسل الصحابي وصل في الأصح كسامع في كبره ثم تضح إسلامه بعد وفاته، والذي رآه لا مميزا لا تحتدي. المهم مرسل الصحابي في أصح أقوال أهل العلم أو المحدثين، المختار أنه صحيح، ولذلك أدخله أصحاب الصحاح بمثل مثل هذا مراسل الصحابة في صحاحهم اعتبارا لهذا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مخبرة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الوحي، حينما ينزل الوحي عليه، ولقد رأيته، ولقد رأيته، اللام لام القسم، هذا تقسم، والله قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أقسمت لما قالت تحقيقا وتأكيدا لكلامها، ولقد رأيت ينزل عليه الوحي، وانزل عليه الوحي، أي ينزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي بواسطة جبريل، ويتفصل عنه في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد، الشديد برده، هذا من إضافة صفة مشبهة إلى محمولها، وهذا هو الذي قاله ابن مالك، وإن شابه المضاف يفعل، وصنف عن تنكيره لا وزر، كرب راجن عظيم الأمل، مروع القلب كليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية، ووصل ألف ذا المضاف مغتفر، إن وصلت الثاني كالجعد الشعار، الشديد البرد، الشديد البرد، هذا الشديد أدخلت عليه ألف مع كونها دخلت الثاني، فكونه محلا بالالف مثل هذا جيد، هذا صفة مشبهة. الشديد البرد اي الشديد برده، في اليوم الشديد برد اي الشديد برده ينزل عليه الوحي. واذا كان شديد البرد الناس يتاثر ويرفرف ويزفزف بما بالبرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتقول فيقصم عنه فيصم عنه، اي يطلع ويكشف عنه، وإن جبينه ليتفصد عرفا، وإن جبين النبي صلى الله عليه وسلم، الجبين مرتفع من الخد يسمى جبين، وإن جبينه ليتفصد أي ليسيل عرفا، أي لشدة وحيه وثقاله عليه، يا في ذلك اليوم الشديد البرد ينزل العرف منه بكثرة. وهذا شهادة أخبرتنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الله سبحانه وتعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالوحي شديد، فالوحي شديد، النبي صلى الله عليه وسلم قواه الله سبحانه وتعالى على تحمله وأمن عليه بذلك. قال رحمه الله تعالى وبهذا، وهذا الحديث كما قلنا إن من فوائده أن السؤال عن كيفية لطلب الطمأنينة لا يقدر بذلك، وجواب السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وإن كان هذا السؤال لا يترتب عليه مثلا يعني مما من أعمال المكلفين من قبلنا، وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام إذا سأل مسألة وهي متجهة إلى أجسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقضى بالتفصيل. يعني معناه إذا سأله والسؤال يقتضي أن يجاب يعني أكثر يتحمل أكثر من واحد فيفصل له الإمام المجيب أو المسؤول بالتفصيل. يعني صلى الله عليه وسلم قال له كيف يأتيك الوحي؟ فلما كان هذا السؤال يحتوي يعني أكثر من وجه من جهة بين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك فقال أحيانا كذا وأحيانا كذا. فينبغي للمفتي أو للمسؤول أو للعالم إذا سأله سائل وكان السؤال يتحمل أكثر من نوع أو من إجابة فصل له تفصيله، خاصة إذا كان هو بحاجة إليه. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر عن ماء الملح هل يجوز أن نتوضأ به؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته، زاد الحل ميتته. لماذا؟ لأنه رآهم بحاجة إلى ذلك، وإن لم يسألوا لكن حالهم يدل على ذلك فأجابهم بذلك. فما بالك إذا كان نفس السؤال يقتضي تفصيل في الفتوى أو في المسألة بالجواب، فينبغي أن يعتني المجيب مثل هذا الجواب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابي إليه حبار، عندنا باب ما أظن هذا لكم باب ما في باب. قال حدثنا يحيى بن بكير، هذا حديث طويل. يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، هذا من أوثق يعني من ثقات المصريين ومن أوثق من روى عن الليث بن سعد، يعني ينسب إلى جدي كثيرا وأحيانا يأتي مع ابن أبيه وأبوه عبد الله. يحيى بن عبد الله بن بكير أوثق من روى عن الإمام الليث، وإنما تكلم بعضهم في روايته عن مالك وليس عن الليث، لأن الإمام البخاري يكثر الرواية عن الليث عن طريقه. قال يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري الفقيه، كان من أفقه الناس في عصره، ولذلك مدحه الإمام الشافعي بهذا. فالإمام الشافعي جالس مالكا وأخذ عنه الموطأ وقرأ علمه ورأى مدى فقهه، فلما سافر إلى مصر دخل مصر وقد مات الليث، يعني الليث رحمه الله من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، سنة 75 و100 قبل مالك. مالك مات سنة 79 و100، ومات سنة 75 و100. فدخل الشافعي فدخل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى مصر بعد موته، فلما رأى مؤلفاته، فلما رأى كلامه وأصحابه ماذا عندهم من العلم، قال هو أعلم من مالك إلا أن قومه ضيعوه، لكن ما قاموا بنشر مذهبه كما قام أصحاب مالك بنشر مذهبه. فهذه شهادة عالية من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مع أنه لم يره وقد جالس مالكا ورآه، لكنه قال هو أعلم من مالك، وهذا يدل على نباهة الليث بن سعد رحمه الله تعالى. وكان إماما ثريا من أثرياء العلماء، وكان ويقال إن له ثلاث سفائن سفن، سفينة لأهله، وسفينة لمطبخه، وسفينة لأضيافه. وقالوا أنه ينفق على أكثر أهل مصر في ذلك الوقت، وقالوا أن دخله كان 80,000 دينار ولم تجب عليه زكاة قط، يعني كلها، بل يكون يأتي الحول وقد استجان لأجل الصدقة وضيافة العلماء وغيره. فهذا الإمام كان من الطبقة السابعة، يروي عنه يحيى بن بكير عن عقيل، عقيل بن خالد من الطبقة السادسة، عقيل بن خالد الأيلي، أي لا اسم قرية بين الشام ومصر، وهذا كان من أوثق من روى عن الزهري أيضا، وإن لم يكن مثل الآخرين، لكنه على كل حال هو ويونس ومعمر هؤلاء في درجة بطبقة أو في درجة واحدة بالنسبة للرواية عن الزهري. فعقيل هذا وقال إنه لازمه، وكانت له أرض في أيلة للزهري وكان يسكن فيها، فكان يقرأ عليه بذلك الوقت فاستفاد منه كثيرا الزهري. قال عن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم، وإنما نسب إلى جده الأعلى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن زهرة بن شهاب بن عبد الله بن زهرة بن كلاب الزهري، وهذا يعني الإمام المعروف بالجلالة، الإمام المعروف بالفقه والحديث، وكان رأس الطبقة الرابعة ومات سنة 125، وهو في من الذين أدركوا الطبقة الرابعة من الطبقة الرابعة، وقد أدرك قالوا أنه أدرك 13 صحابيا. والإمام الزهري رحمه الله تعالى أيضا مدني، أيضا مدني. عن الزهري عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير الذي تقدم ومن هنا وبداية الأول يحيى والليث وعقيل، هذا نقول نصفه الأول مصريون ونصفه الثاني مدنيون. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي عروة، وكما سبق رواية هشام عن أبيه، وكذلك أيضا الزهري رواية تابعي عن تابعي. وأما الأول قلنا يحيى بن بكير مصري والليث مصري وعقيل أيلي ثم مصري ثم دمشقي ثم وهكذا، يعني سكن هنا وسكن هناك سكن بثلاث مدن. قال عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أول شيء بدأ به من الوحي، هذا بيان لما أول ما بدأ به، أول الشيء الذي بدأ به من الوحي، هذا بيان لما من الوحي، الرؤيا الصالحة بالنوم، الرؤيا الصالحة الطيبة الحسنة يراها بالنوم. ماذا؟ فكان لا يرى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يقظة، كان يرى رؤيا لمدة 6 أشهر، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، مثل فلك الصبح أي مثل إضاءته وتشققه في الوضوح وعدم اللبس، هذا الجامع بينهما عدم اللبس، لا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه القراء، ثم بعد ذلك حجب إليه أن يخلو من الناس لعبادة ربه، فهو كان يخلو بغار حراء، حراء ممدودا، حراء مقصورا، حراء ومصروفا وغير مصروف، في 4 لغات، ومثل قبى، قبى وحراء في 4 لغات، المجد والقصر والصرف وعدمه في 4 لغات، وهذا هو الجبر المعروف بحراء. فيتحنث فيه وهو التعبد، أي يتعبد الله سبحانه وتعالى والتعبد، والتعبد هذا يقال انه مدرج من كلام الزهري، مدرج من كلام الزهري. وعلى كل حال كثير كثيرا ما يدرج الزهري رحمه الله تعالى كلامه في خلال روايته، بحيث ان بعضهم قال له حدثنا لا تفرد كلامك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قالوا انه مدرج من الزهري، والحافظ ابن حجر يقول ذكره فلان كذا، ولكنه ما ذكر دليله على انه مدرج. لكن ثم أخيرا عقبه وقال وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على أنه مدرج. المهم وهو التعبد، هذا تفسير الظاهر أنه مدرج. الليالي المتعدد ذوات العدد، أي صاحبات العدد، ليالي متعددة، وإنما أبهمها للاختلاف فيها أو لعدم معرفة هذا التعيين. أما ما كان ما نقل في السير بأنه كان يعني يخرج شهرا فهذا معروف، وربما تكون هذه، وربما تكون أقل منها ذوات العدد، هذه يقولوها يتعبد الله سبحانه وتعالى. ثم اختلفوا بكيفية تعبده، والراجح نقول لا يعلم، لا يعرف، وإنما الله سبحانه وتعالى ألهمه بما يتعبد به فكان يتعبد. وبعضهم قال على إبراهيم بدين إبراهيم بدين موسى بدين كذا إلى آخر بالتفكر وكذا، فهذه كلها ليس عليها أثارة من علم، وإنما الراجع أن نقول لا نعلم كيف تعبد. لذلك بناء على ذلك في كتب الأصول قالوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل أن يوحى إليه، واختلفوا منهم من قال كذا ومن قال كذا، فاختلاف هذه كلها. لكننا نعلم باليقين أنه كان متعبدا، كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم، كان متعبدا قبل أن يوحى إليه بالوحي الرسمي أو بالوحي اليقظة، كان يتعبد يعبد ربه على ما ألهمه الله سبحانه وتعالى، ولا يلزمنا أن نعرف عين تلك العبادة. ويتعبد قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يرجع إلى أهله، وهي خديجة رضي الله تعالى عنها، ويتزوج لذلك. وهذا فيه يعني تأكيد أن من يخرج من بيته ينبغي له أن يتزوج لأن لا يكون عالة خلا على الناس، فينبغي له أن يأخذ زاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة وفي هذه العزلة كان يتزوج مع أن الله سبحانه وتعالى يعني يطعمه ويسقيه، ولكنه لا يترك الأسباب الظاهرة هذه. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر الترجمة نسيت صاحبه، وقال إني دعوت الله تعالى دعوة فاستجاب لي، فقال ما هي؟ قال أن لا أحتاج إلى طعام ولا شراب. فالمهم فاستجاب لي، ولو عشت دهرا ما أبالي أكلت ولا شربت. طيب هذا طيب كونه يدعو بهذا ما في بعيد، لكن مشكلة أنه قال في رمضان بعض رمضانات قال دخل بيتا وكانوا يرسلون إليه أرغفة، فلما جاء العيد وجدت كلها 30 أرغفة كلها موجودة، فعلك على هذا الزاد. فقال أما هذا إنما ذكرته للتفكر مجرد أن أعلم لا ليستبق سجاده. النبي هذا مخالف للسنة تماما، إن شهر رمضان صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويتسحر وأمر بالتسحر وأمر بالفطر إلى آخره، هذه كلها مخالفة في مخالفة، مثل هذا لا يعد في ترجمة أي شخص ثاني، فلا ينبغي مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يخلق غار حراء كان يتزود ويأكل ويشرب، فكيف بهذا؟ وإن استجاب الله دعاءه لكن ليس له أن يخالف السنة أو سنة الله في الناس، وهو أن يأكل ويشرب ويبتعد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذا إذا مر علي لا أترك إلا وأتكلم عنه، يقول كان يصلي في ليلة 1000 ركعة، وأنا أعلق عليه أسفل هذا لا يعد منقبة لهذا الشخص، إنما ذكرت هنا لم ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى 1000 ركعة ولا في عمري 1000 ركعة في ليلة واحدة، كيف يصلي 1000؟ إما أن يضيع خططها قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر 1000 ركعة، وإما أن يصلي هذه السنة وتخلص في أسبوع أو أسابيع، فهذا ما يمكن أن يكون 500 ركعة 1000 ركعة. مثل هذه في التراجم الإمام الذهبي لمن جاز به مؤرخ محقق ومعقب، يتحكم كل ما تمر عليه ترجمة إلا نادرا لا يخليها من التعليق عليه، يقول هذا مخالف للسنة، مع أن أصحاب التراجم والذين يكتبون في مراكب الأولياء في مناكب العلماء يذكرون أشياء مخالفة للسنة ويسكت معنا، بل يتوجه نذير كان يقول كذا كان كذا. هذه الأشياء كلها نحن نقول تذكر لتعلم لا ليبتدى به، وإنما يعلق عليها لأنها مخالفة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوه يعني الصلاح والرشد والهدى كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المآكل والمشارب أو غير ذلك. قال ويتزود بذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فيتزود بمثل تلك الأيام حتى جاءه الحق، حتى جاءه الحق وهو الوحي، حتى جاءه الحق أي الأمر الحق، حتى جاءه الحق أو حامل الحق وهو جبريل عليه السلام، حتى جاءه الحق فماذا وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل والمعروف عليه السلام فقال اقرأ، فقال له اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، ما سبق لي أن قرأت شيئا حتى أقرأ عليك، قال فأخذني فغطني أي عصرني فغطني حتى بلغ مني الجهد، مني الجهد مبلغه روايتان بالرفع والنصب، جهد جهد الجهد أي المشقة غايته، يعني معناه عصره عصرا مبالغا فيه بحيث أنه لم يترك له متسعا ولا مجالا لاستشعار شيء آخر، وهذا إنما فعله وخاصة جعله 3 مرات ليتوجه إليه بكليته حتى لا يبقى منه متسع بغير ما يلقي عليه من الوحي الذي سيلقي عليه يعني من القرآن. قال ماذا؟ ثم أخذني فغطني حتى بلغ من الجهد، من الجهد الجهد هذا فاعل أي مبلغه، حتى بلغ من الجهد مبلغه، حتى بلغ من الجهد حتى بل بعضهم أنكر ذلك ولكن كل وكيلهما روايته حتى بلغ من الجهد، لماذا؟ حتى بلغ من الجهد، بعضهم أنكر هذا المعنى وقال إذا كان جبريل بلغ جهده وطاقته تبلغ من الجهد بالضم والفتح كلاهما روايته، بعضهم أنكر الضم قال لأننا إذا قلنا أن جبريل أخذه بطاقته الملكية ينعدم أصلا ما له وجود، فنقول إنما الطاقة التي تصور فيها وجاءه بصورة رجل، وإذا يعني تكون قواه بقدر رجل بقوة رجل، فأخذه فبالغ فيه بالغط حتى يتوجه إليه، فإذا هذا ما فيه يعني غضاضة ولا إنكار في ذلك هذا المعنى، حتى بلغ مني الجهد قال فغطني حتى بلغ من الجهد روي بفتح والنصب جهد جهد أي بلغ مني غاية وسعي وروي بالضن والرغي حتى بلغ مني الجهد أي بلغ مني الجهد مبلغه قول فأرسلني أي أطلقني من ذلك الغط فأرسلني أي أرسلني ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقاري ليس تقدم علي قراءة حتى أقرأه فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد كذلك أيضا ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقاري فغطني فغطني الثالثة وهنا ما ذكر حتى بلغ من الجهد لكن روية في رواية أخرى حتى بلغ فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق هذا هو الذي تريد أن يلقيه وإنما عصره أي غطه ثلاث مرات ليتوجه إليه بجمعية بكله خلق الإنسان من عرق فقرأ وربك الأكرم فهذه الآيات التي قرأها أو علمه أولا فإنما قال له قرأ باسم ربك هذا فقال له قرأ لماذا هذا يدل على أهمية القراءة على أهمية القراءة أهمية القراء منه يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء وقال له قرأ قال ما أنا بقارئ قال قرأ قال ما أنا بقارئ قال قرأ قال قرأ باسم ربك الذي خلق خلق ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم إلى قوله يقرأ وربك الأكرم إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم هنا اختصرها ولكن في رواية المسلم موجودة هذه فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أي بهؤلاء الآيات فرجع بها أي بهؤلاء الآيات يرجف فؤاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى خديجة إلى بيته يرجف فؤاده أي يضطرب قلبه من شدة الفزع فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زمروني زمروني كرره لماذا يعني تأكيدا وتشديدا زمروني زمروني فزملوه أي غطوه حتى ذهب عنه الروع أي ذهب عني صلى الله عليه وسلم الروع أي الخوف الذي اعتراه من شدة الوعي فهذا يستفاد منه أن من أصابه الفزع إذا لف عليه شيء يعني معناه يهدأ قال بعض العلماء استفادوا من ذلك فقال لي خديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر في يوم الحرية أي والحال أن أخبرها الخبر الذي جرى بينه وبين جبريل عليه السلام من ما سبق لنا فقال لها لقد خشيت على نفسي لقد خشيت على نفسي هذا مما اختلف فيه العلماء في المقصود منه ماذا خشي ماذا خشي الموت ماذا خشي الجنون ماذا خشي عدم قيامه بأعباء الرسالة ماذا خشي عن عدم قبول قومه كلها يعني احتمالات ذكروها ولكن أقرب من ذلك أنه يعني يتعب أو يلحقه مشقة في ذلك لماذا؟ لأنه يعلم قوة وتكبر قريش فلا يستجيبون له ويتعب في ذلك وهذا هو الذي يبرز أو يظهر ويعتمر الاحتمالات الأخرى أيضا لا يبرز لقد خشيت على نفسي ثم قالت ماذا؟ قال على نفسي فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها كلا أي كف من هذا الذي تقوله انزجر عن هذا الذي تقوله لماذا لأن الله جبلك على مكارم الأخلاق وسنة الله سبحانه وتعالى جارية في خلقه أن من جبل على الخير لا يناله إلا الخير أن من جبل وطبع على الخير لا يناله إلا الخير فلذلك أنت مستقبلك يعني محمود مستقبلك فرح وسرور ولا ينالك هم ولا غم ولا وجع ولا حزن ولا كآبة فقال كلا والله ما يخزيك الله ما يخزيك الله أي ما يذلك الله سبحانه وتعالى ما يحزنك الله أيضا رواية ما يخزيك الله أبدا لماذا ثم ذكرت استدلت ماذا من حصافة عقلها ورزانته أنها اقتبست وقرأت أو التمست من النبي صلى الله عليه وسلم ما جبل عليه من أوله إلى آخره إلى آخر ما عايشته فتوسمت بذلك أنه لا يجول خير وأنه لا يصيب إلا الخير ولا يأتي إلا الخير فقالت إنك أولا لا تصير الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هذه مكارم سجية سجايا كلها خصال رفيعة فمن جبل وطبع عليها فلا يأتيه إلا الخير أبشر إنك لن ترى إلا خيرا قال إنك لا تصل الرحم أولا تصل الرحم صلة الرحم هذا معروف لدى الأولين والآخرين لدى كل الناس حتى إلى العوام من أنه من الإحسان ومن الخير وتحمل الكل أي ما يثقل حمله على غيرك، وذلك مثلا إذا أصاب إنسانا مثلا دين أو ما إلى ذلك وضعف عن حمله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعينه على ذلك ويتحمل معه ذلك، فهذا خير، عمل خير. وتحمل الكلة وتكسب المعدومة، وتكسب المعدومة كسب ثلاثيا وأكسب رباعيا، وتكسب المعدومة وتكسب المعدومة أي ما لا يجده غيرك، وتكسب المعدومة أي وتكسب المعدومة أي تعطي المعدومة أي الفقيرة. فالمهم أن المعدومة المال المعدوم، منهم من قال المعدوم هو الفقير، أي وتعطي الفقير مالا، وتكسب المعدومة وتكسب المعدومة وتكسب المعدومة كسب أيضا ثلاثيا كسبه مالا، كسبت زيدا مالا أعطيته، وتكسب المعدومة أي الفقيرة. قالوا أنكر بعضهم ذلك، فقالوا الفقير يقال له معدم ولا يقال له معدوم، ولا يقال له معدوم. وأجيب عن هذا بأن المعدوم الشيء المعدوم منعدم خلاف الموجود، فالفقير لسوء حاليك أنه معدوم، فتسميته بالمعدوم لا يبعد، كما قلنا معدم هو الفقير الذي ليس عنده شيء، وأما المعدوم هو خلاف الموجود. فأنكروا ذلك، أتوا كيف يقال له معدوم ولا يقال له معدوم؟ لا، نقول هذا لا يبعد أن يقال إن كلا شيء، يعني كلا شيء لعدم لشدة فقره. فمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مالا حتى يقضي حاجته، وتكسب المعدومة، أو المعنى وتكسب المعدومة المال المعدوم. وهذا أيضا أنكره بعضهم وقال كيف المعدوم لا يكسب، إنما يكسب الموجود، المعدوم هذا معناه ما فيه واحد، وإذا هذا ما يصلح. لا، وأجيب عن هذا بأن المعنى المعدوم عند غيرك، معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب مالا لا يوجد عند غيره ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين، وهذا ما تتمادح به العرب أو عموما الناس عموما الذي يكتسب وله قوة في الاكتساب في جمع المال ثم إنفاقه في خير، هذا مما يتمادح به. فلذلك قال تكسب المعدومة أي المال المعدوم عند غيرك تكسبه وتجمعه، ثم ماذا؟ تعطيه للأصحاب الكرم، وتعطيه للأرحام، وتعطيه هكذا. وتكسب المعدوم وتقري الضيف تراه، وتقري الضيف أي تضيف الضيف، تقري تراه هذا يعني ثلاثية، تقري الضيف تراه يقريه، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذا من عطف العام على الخاص، وتعيب على نوائب الحق أي الذي يصيب الإنسان بالحق تعين عليه. مثلا رجل وقع في قبيلة القتال بين الناس، ثم من باب التهجئة أو من باب الإصلاح بينهم واحد يقول أنا متحمل، ما أنا متحمل ما قتله فلان وأدي ديته عنه، يعني يهدئ الأمر بين القبائل مثلا، فيقول أنا متحمل هذا الدين الذي سيستحقه فلان، فبذلك سيقع الصلح ويتصالحون ويكتبون عليه ذلك، فهذا يدور على القبائل ويقول أنا يعني نابني كذا وكذا، ويعيننا ويساعدنا على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أي شخص تحمل نائبة من النوائب التي تكون بالحق فإنه ماذا؟ فإنه يعينه على ذلك، وإنما قيده بالحق لأن النوائب تنقسم إلى قسمين، نوائب حق ونوائب غير حق باطلة، كما يتحمله الجاهلية مثلا بالقمار وما إلى ذلك في الأشياء التي يعني يتحملونها بالأوزار بالظنوب بالحرام، فهذه لا يقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نوائب الحق فقط أي التي تصيب الإنسان وتناله بسبب حق حل عليه. وتعين وأنا ونوائب الحق. ثم بينت خديجة رضي الله تعالى عنها ولكن أصابت فراستها، وهذا هو الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما طمنته وهدأت بذلك فالواقع هكذا حصل. ثم ماذا؟ ثم لم تكتفي خديجة رضي الله تعالى عنها، بل أرادت أن تزيده قوة إلى يعني تبشيرا إلى تبشيره عن طريق من يعرف الكتب السالفة، وهي أيضا أرادت أن تتأكد من ذلك الذي توسمته عن طريق الوحي السماوي الذي مضى في السابق، لأن هناك رجل يقال له ورقة وبرهم عمي خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان تنصر وقرأ الإنجيل من كتب المتقدمة، ويعرف ما هو من الذي يوحى إليه وما صفته وما الذي يأتي وهكذا. فماذا فعلت هي رضي الله تعالى عنها؟ فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها زيادة في ذلك التثبت وزيادة في حصول الاطمئنان له صلى الله عليه وسلم حتى أتت في ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمي خديجة بن نصر ابن عمي خديجة هذا بدر من ورقة ولذلك ينصب ما نقول ابن عمي خديجة ابن عمي خديجة بدر من ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمي خديجة خديجة بنت خويلد ابن أسد وهو ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عمي خديجة رضي الله تعالى عنه وكان امرأة تنصر في الجاهلية تنصر في الجاهلية أي دخل في دين النصرانية وذلك أنه وزيد ابن زبير وهؤلاء ذهبوا إلى الشام ثم هو وجد دين النصرانية أو بعض من لم يحرف من ذلك فأتلك دين النصرانية ونكره دين أصحاب مكة وقريش فخرجوا لطلب دين الحق وهذا اعتنت ذلك وكان قاع من كتب السابقين أو من النصرانية الإنجيل فجاء إلى مكة وكانت تعرفه بذلك فذهبت إليه فقال ماذا وكان شيخا كبيرا قد عمي معناه متقارب السن فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك يا ابن عم اسمع من ابن أخيك يا ابن عم اسمع من ابن أخي يا ابن عم يا ابن عم هذا إيه وفي النداء أبت أمتي عرض وافتح وأكسر ومن يتعيور ها يا ابن عم يا ابن عمي يا ابن عم يا ابن عم اسمع من ابن أخيك وإنما قالت من ابن أخيك توقيفا له وتأنيسا حتى يستشعر بأن له قرابة يعني صلى الله عليه وسلم أخيه وإنما قالت تعطيفا له ليعطف عليه ويعتني به ويخبره بما لديه من معلومات من علم السالك يا ابن ابن أخيك فقال له ورضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورضه يا ابن أخي ماذا ترى ما الذي رأيته في هذه الأيام حجبة الأخيرة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقص عليه القصة من أولها إلى آخرها فقال له ورضت هذا الناموس الذي لا هناك تجاوزنا قال إيه حتى آتت في ورقة ابن عمي خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب كتابا عبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان يكتب الكتاب العبرانية معناه الذي نزل به إنجيل أو لغة الإنجيل الذي نزل به كان يكتبه تعلمه هو عربي ولكنه تعلم بالتعلم تعلم اللغة العبرانية الذي هو لغة الإنجيل وكان يكتب أيضا تعلم الكتابة وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية هكذا رواية البخاري هنا وفي رواية مسلم وكان يكتب الكتاب العربية فكان يكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب إذن لا تنادي بين الروايتين معنى ذلك أنه ماهر تمهر في الكتابة تمهر في التعلم بحيث أتقن اللغتين اللغة العربية لغة واللغة العبرية العبرانية لغة الإنجيل فكان يتفنن فيهما فإن شاء يكتب العربي من الإنجيل وإن شاء ينسخه بنفس العبرانية فكان متمكن هذا ذكره لماذا ذكر لماذا يعني إشارة إلى أن ورقته كان ماهرا من المهارة الذين خافوا في هذا العلم حتى نكون إن قوله الذي ضمن به النبي صلى الله عليه وسلم قول حق وافق طابق الحق فكان يكتب كتابا يكتب وكان شيخا كبيرا فرعان فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من أخيك فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام على موسى صلى الله عليه وسلم في نسخة يكتب هكذا على موسى هذا الناموس الناموس يقال الناموس صاحب سر الخير وهذا هو الراجح معناه والجاسوس صاحب سر الشر وأوعى والناموس هو الذي يأتيه جبريل يقول هذا الذي آتاك بهذا الوحي الناموس الذي نزل الله على موسى نزله الله على موسى عليه السلام قلنا قبل قليل وكان امرأ أن تنصر في الجاهلية فلماذا قال على موسى ولم يقل على عيسى الجواب أن موسى عليه السلام دينه أو وحيه مشابه لوحي النبي صلى الله عليه وسلم فإن التوراة فيها تشريعات جديدة تشريعات كثيرة بخلاف الإنجيل فإنه يقال مواعظ أكثره تثبيت لما مضى في التوراة وتشريعاته قليلة فلذلك شابه وحيه وحي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الذي يعني يأتيك هو الذي كان يأتي لموسى عليه السلام صاحب الوحي الذي كان يشابه وحيه وحيه هذه واحدة. المعنى الثاني أو المناسبة الثانية، قالوا إن موسى متفق على كونه نبيا بين الفئتين وهو اليهود والنصارى، وإنما عيسى هو الذي محل خلاف. فالنصارى يثبتون نبوته واليهود ينفونه، فلذلك ذكر المتفق عليه يعني ليكون أقوى في الاحتجاج وفي التمثيل، فقال هذا الذي نزل الله ناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك تطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه وأن مستقبله سيستمر على هذا الوحي الحق، فقال ماذا؟ قال يا ليتني أي أتمنى نفسي فيها جذعا، فيها أي في أيام نبوتك، فيها أي في أيام نبوتك جذعا أي شابا طويلا، لأنه كان قلنا قبل قليل إنه كان شيخا كبيرا قد عمي يعني ما يستطيع أن يجاهد معه يقوم جنبه، فقال يا ليتني. فهذا تمني الخير، تمني الخير لا يعني في الدين يعني محمود وليس مذموما. يا ليتني فيها جذعا أكون فيها، ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا، لأنه خشي أن يموت. وإذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك من بلدك ليتني أكون حيا حتى أنصرك، حتى أنصرك. فماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذلك قال أو مخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يعني أمعاديهم ومخرجيهم، هذه همزة الاستفهام. اختلف الجمهور مع الزمخشري وخالف الجمهور يقولون إنها مقدم مؤخر. ولماذا؟ أو مخرجيهم، وأمخرجيهم أصله وأمخرجيهم كان يعني محلها بعد العاطف، لكنها للصدارة يعني أدوات الاستفهام لها صدر الكلام فقدمت على العاطف، وهذا هو تأويل جمهور النحاة. وخالف الزمخشري فيقول لهي على محلها، وإنما الواو عاطفة على محذوف. فمثلا هنا يقول أمعاديهم ومخرجيهم هذا هو معطوف عليه المحذوف. لكن الزمخشري في بعض المواضع يتخارج وفي بعضها يصب عليه التبديل، فلذلك ما قاله الجمهور بن حاتم أفرد أمعاديهم ومخرجيهم. قال نعم، هذه سنة الله يعني لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به قط في الزمن الماضي. قط هذه لا تأتي إلا في النفي، نفي يعني لمعنى التأكيد والتأكيد، لمعنى التأكيد قط، ومقابلها عوض، عوض للمستقبل وقط لما مضى. وخمسة جعل من قط، شيخنا الناس يقول ماذا؟ وخمسة جعل من قط ضبط قط وقط قط ثم قط قط، وتأتي في هذه اللغات نحو خمسة. فقط هذه ولها معاني مختلفة، المهم هي إذا تأتي لتأكيد النفي تأتي بعد النفي ولا تأتي في الإثبات، وقد ثبت ذلك النحاة كذا يقولون، لكن أغلبية هذا، ولكن أحيانا سيأتينا في البخاري أيضا أنهم استعملوها في الإثبات ولا يستنكر ذلك. وأما أعوذ فهي أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لعوض إلا هو ناصر، فما لعوض هذه مقابل قط هذا. قال ماذا؟ نعم لم يأتي رجل قط لما جئت به إلا عوجي أي إلا أعاداه قومه، إلا عاداه قومه، هذه سنة الله. جرى سنة الله تعالى على أن الأنبياء إذا آتوا، على أن الرسول إذا آتوا إلى قومهم يعادونهم ويقومون تجاههم ويطاردونهم ويخرجونهم من البلد، وهذه سنة الله، ولن تتخلف سنة الله عنك على سنة الماضية. فيقول قال إلا عودي وإن يدركني يومك أن أصل إلى أيام نبوتك وتبليغ الرسالة أنصرك نصرا مؤذرا. ومن هنا قال المحدثون كالعراق في ألفيته، ماذا يقول ألفية السيرة؟ هو أول من آمن الصحيح، على ما أثبته في الصحيح يقول أول من آمن من الرجال هو ورقة بن نوفل، لأنه أدرك أيام النبوة الأولى، فيقولون هكذا. وإلا فالمشهور يعني في كتب السير فأبو رضي الله تعالى عنه إلى آخر ما قال، لكن العراق يرجح هذا ويقول إنه أول من آمن. ثم لن ينشب ورقته أي لن يتأخر ورقته عن توفي أي وفاته، بدل هذا عن توفي وفاته أي. ثم لن ينشب ورقته أي لن يتأخر ورقته وفاته ورقة أن توفي وفتر الوحي